ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، لكن بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الغسل. وقبل ما نتكلم على الغسل هنقول ان الغسل له احوال وله تحضيرات. غسل الميت له احوال وله تحضيرات. اول حاجة عايزين نفهمها كويس قوي، ان الروح فارقت الجسد. خلاص، الروح فارقت الجسد، فالجسد لا حول له ولا قوة، يعني خلق من مخلوقات الله. محدش يقول لي طب ما احنا مأمورين ان احنا ما نكسروش او نتعامل معه برفق. نفس الحكاية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الجمادات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الجمادات. وبذلك في نهي عن انك تسب الجماد، الحيطة دي الله يخرب بيتها، والحلة دي معرفش ايه، وتقوم ماسكة شبشب وضربة البوتاجاز او ضربة كذا، فاهمة ازاي؟ فكل ده ها منهي عنه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهى عن سب شيء او كسر شيء او التعامل برفق مع شيء، مش معناه ان جواه روح، مش معناه ان هو فيه روح. الروح خلاص بتطلع الى السماء الدنيا، الروح خلاص بتطلع الى السماء الدنيا، الجسد لا روح فيه، الروح لا تشعر بهذا. نرجع تاني يا جماعة لموضوعنا. فبنقول ان هذا الجسد لا روح فيه، هذا الجسد لا روح فيه، تمام؟ يعني ايه ما فيهوش روح؟ يعني احنا مأمورين ان احنا نتقي الله ونغسل هذا الجسد ونكفنه، تمام؟ ولا روح فيه، تمام كده؟ وده النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بيه، ان احنا ما نكسرش. فلا تكسروا عظم، ما تكسروش عظم، تمام؟ ما نكسرش العظم بتاع الجسد، يعني ما تجيش نعدل ايد او نعدل حاجة نقوم مكسرين. لينا سنن في هذا الغسل، ولينا سنن وتحضيرات لتغسيل وتكفين هذا الجسد علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم يبقى عندنا، تمام، لازم يبقى عندنا الحاجات دي نبقى مجهزينها. اول حاجة قبل ما بتفكري ان انت تغسلي الميت، اول سنة من السنن تغميض عين الميت. اول سنة من السنن ان عينيه بتتغمض، زي ما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو سلمة فاغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينه، وقال ان العين تتبع الروح، يعني الروح طالعه من الجسد العين بتبص عليها، فنلاقي النظر متجه لايه؟ للعين اللي بتتبع الجسد. فدي اول سنه من السنن. السنه الثانيه عدم تقطيع الثوب، يعني محدش يقطع الثوب. يعني ايه؟ الميته بتبقى لابسه هدوم، مش الاصل ان انت تقطعيها، الاصل ان انت تحاولي تخلعيها لعل حد يستفيد بيها، لان ده طبعا من ايه؟ من يعني من اهدار النعمه. الانسان مش الاصل ان هو بيقطع، لا، الانسان الاصل ان هو ايه؟ بيستفيد بالشيء. طيب، يبقى دي نمره 2. نمره 3 ستر العوره في هذا الجسد. ونعلم ان اثناء الغسل واثناء التكفين لنا متوقعة ان تظهر كرامات او ما تظهرش كرامات او الكلام ده كله. ليه؟ لان للأسف يا جماعة ان الصوفية تغلبت علينا في احكام الوفاة، ويمكن من الاسباب اللي خلتني ادي الدار الاخرة او اهتم بموضوع الدار الاخرة ما اصبحنا عليه من الخرافات اللي تقول لك اصلها كانت بتضحك لي وانا بغسل، واللي بتقول لك اصل هي كانت بتشاور لي وانا بغسل، واللي تقول لك اصلها كانت بت بت بت بتقول لا اله الا الله. وكل الكلام ده طبعا لازم اول ما نفكر نفكر في مين؟ مين القائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تحكش في الغسل؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما مد صباعه بالشهادة في الغسل؟ وليه النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمش الصحابة وهم بيغسلوه أو شاور بإيده أو لقوا ملائكة حواليهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الملائكة كانت هي اللي غسلته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان حاضر ملائكة وفعلا غسلوه، ليه الصحابة ما شعروش بده؟ لأن ده عالم الغيب. لازم نتعلم حاجة، ودي من العقيدة يا جماعة، لأن خدوا بالكوا التكاليف بيشملها العقيدة، إن عقيدة الرؤية أضعف من عقيدة الغيب. يعني إيه؟ يعني أنا شايفة حاجة بعيني لكن الغيب عندي أقوى. بمعنى هذا الغسل يحضره ملائكة، لكن أنا عارف ده اعتقادي ويقيني بالإيه؟ بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا لأنفسكم بالخير، ادعوا لميتكم ولأنفسكم بالخير، لأن الغسل بتحضره إيه؟ ملائكة. يبقى مفروض السنة إن احنا ندعي بالخير، لا نقرأ قرآن ولا نقف نقرأ ياسين ولا نعمل أي حاجة. النبي قال ادعوا يبقى ادعوا، قال في ملائكة يبقى في ملائكة، يبقى ده إيه؟ ده الغيب اللي أنا مؤمنة به. إيه المشاهد؟ جسد لا حركة فيه ولا حياة، جسد لا حياة فيه، ده المشاهد. أنا الغيب عندي أقوى، الغيب عندي إن هذا الجسد روحه في السماء ولم تنزل إلى الأرض، ولم تنزل إلى الأرض قط إلا إلى القبر، ده الغيب اللي أنا موقن به. فلما لقي هذا الجسد بيتحرك وبيضحك وبيشاور، يبقى أعرف إن ده إيه؟ ده شيء مش طبيعي. يعني إيه مش طبيعي؟ مش كرامات، لا لا لا لا، إيه تفتكر أنا قصدي مش طبيعي يعني كرامات؟ لا، لأن لو كرامات كان الأولى بيها النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وإيه؟ والصحابة، كان أولى أبو بكر، كان أولى عمر، كان أولى أي حد من دول، صح ولا غلط؟ طيب، فطالما أن أبو بكر لم يشير إلى الصحابة ولم يضحك، وعمر بن الخطاب لم يشير إلى الصحابة ولم يضحك، وعثمان لم يضحك ولم يشير إلى الصحابة ولم يتكلم أثناء الغسل، وما طلعش منه ريحة مسك ولا طلع منه ريحان ولا ضحك وهم بيكفنوه ولا الكلام ده كله، يبقى إذن الأصل إيه؟ الأصل أنه جسد لا روح فيه، ذهب إلى ربه ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا قوة التخيل عندي بتخليني أشوف حاجات، فاللي تقولك أصل هي ضحكت، أصل هي اتكلمت. أولا يا دعاء، أنا بغسل من سنة 84، عشان بس تبقي يعني، أنا دماء الله مش بتكلم الكلام ده من خلال الكتب فقط، أنا بغسل يا دعاء من سنة 84، مفيش ميت ما ابتسمش، لأن بمجرد ما بغسله بمية دافية عضلاته بتفك معايا وبيبتسم عادي خالص، دي حاجة طبيعية جدا على فكرة. وبعدين معلش يا دعاء، دلوقتي أنا لما أحرك إيدي يبقى أنا نايمة ولا صحية؟ معلش بس خلينا مع بعض يا جماعة واحدة واحدة كده. لما أنا دلوقتي أقوم مطلع السبابة ولما بقيت إيديا وأنا ميتة، خدي بالك أنا ما بتكلمش على النهايات، يعني طول ما أنا فيا الروح، ها؟ ماشي، أو ما عامل أصبعي وانطق الشهادة وابتسم وأنا فيا الروح، ماشي أنا معاكي. لكن النهاردة أنا لما شاور بصباعي وأنا ميتة، يبقى أنا إيه؟ يدي جن، وأنا لسه بيغسلوني وأنا صحية. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات أشار بإصبعه؟ هل فعلها عمر أو أبو بكر أو عثمان أو أي حد من الشهداء؟ أو علي بن أبي طالب، ما تزعلش نفسك يا عمر، أو علي بن أبي طالب مثلا عملها؟ لا طبعا، لا طبعا. بص يا جماعة، حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة لا تكون إلا في الحياة، وأنا لسه في الروح. طلعت الروح، مفيش حاجة اسمها حسن خاتمة ولا سوء خاتمة، خلاص ده جسد لحياة فيه. حسن الخاتمة وسوء الخاتمة ده يا جماعة للروح، الروح في الجسد. الروح في الجسد. حاضر حاضر يا رزان حاضر والله ان شاء الله. حتى يعني انا ان شاء الله يا جماعه انا اعلم الكل وهنقول على الغسل. انا بس اخلص موضوع حسن الخاتمه سوء الخاتمه لانه مزعلني جدا. انا بسمع ناس يا جماعه كنت اظن ان هم من طلاب العلم المجتهدين وافاجئ بيها تقول وانا بغسل فلانه فلانه دي يعني مشهور عنها الفسق. لقيتها بتضحك قوي وانا بغسلها بتضحك قوي لا حول ولا قوة إلا بالله. ولقيت واحدة تانية بتشاور بصباح. بص يا فاطمة اللي مات وهو ساجد فهو من حسن الخاتمة. احنا هناخد ان شاء الله حسن الخاتمة تمام يبقى ناخد بقى سبحان الله علامات حسن الخاتمة بالظبط كده ام سيد بالظبط كده اللي انت بتقوليه. ايوه اغلب الناس ما بيبانش عليهم حاجة خالص. اغلب الناس يدعوا ما بيبانش عليهم حاجة خالص على فكرة يعني. وده الصحيح وده الاصل. ان بان على حد حاجة بيبقى نتيجة ارتخاء العضلات. لكن انا ادخل اغسل اعرف دي من اهل النار ولا دي طلع منها دخان ولا دي القطن اتحرق ولا دي. وسألت لعلمكم بقى يعني اللي اثق فيهن مش غير الثقات لان غير الثقات بيتهيأ لهم اشياء لدرجة ان واحدة من شدة الفسق والعياذ بالله تقول لي ده انا كنت مازال ها ما زال. بصي ام فاطمة يقول من قال اينما قال. احنا واقفين عند النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا ام فاطمة انا مفيش حد غسل ها الا ما سبحان الله شفت شيء ما رأيت شيء. بقول لك المغسلة دي بقى لها 15 سنة بتغسل. قلت لها انت بتشوفي اي حاجة غريبة يمكن انا مش طبيعية انت بتشوفي اي حاجة غريبة. قالت لي لا والله ولا حاجة غريبة خالص. جسد بنتقي الله فيه ونغسله ونكفنه ولا نقول فيه الا ما اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال نستر طب هنستر ايه؟ واحدة بقى ممكن تسألني السؤال ده. وعلى فكرة ده كلام العلماء في الكتب يا جماعة. انا مش جايب الكلام ده من عندي. ده كلام السلف الصالح وكلام العلماء وكلام ابن تيمية وغيره وغيره وغيره. حتى ابن القيم لما تكلم عن الروح تكلم عن ما يروه في القبر. ما تكلمش ها عن حاجة واتكلم عن ما يروه في القبر. يعني حتى ابن القيم لما كتب في كتاب الروح انه البعض قال انه لم يكتبه ابن القيم. ابن القيم ما قالش فلان بيضحك ولا بيشاور ولا قال لك والروح فيه حصل له كذا. وبعد ما مات في قبره لقوا في القبر حاجات. حتى يعني حتى اللي هي دي مش واردة حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جسد لا حياة فيه ازاي انا اظن ان هو ممكن يكون في حاجة. ازاي جسد يا جماعة ما فيهوش حياة. عارفة يعني ايه ما فيهوش حياة؟ يعني هقول لحضرتك حاجة. بعد ذبح الفرخ تمام؟ بعد ذبح الفرخ هل ممكن الفرخة مثلا تقوم محركة جناحها؟ هل ممكن الفرخة مثلا تقوم كاكية كده كده كده؟ خلاص جسد لا حياة فيه. وهكذا الانسان خلاص الروح طلعت من الجسد اصبح الجسد لا حياة فيه خلاص ما فيهوش حياة. نتكلم ان شاء الله. انا مش يعني احنا المرة اللي فاتت خدنا على مكفص الخاتمة. طيب بس يا ولاء ان هي بقى وشها مدور الطبيعي. انا بالنسبة لي في كل اللي انا غسلتهم يا جماعة ان الوش المدور والابيض والمبتسم ده بيكون نتيجة المية ان انت بتدفيها كويس وبتدعكي كويس. وانت يعني بتدعكي كويس لما بتيجي تغسلي بتقومي ايه جايبة كده تقومي دعكة كويس. امين يا رب امين تمام. فبتقومي دعكة كويس وتحطي المية دافية مش باردة تمام. طيب لما بتنزل المية دي عليها كده في ناس كتير يا ام انس بيبقى شكلهم كده. في ناس كتير يا ولاء بيبقى شكلهم كده. ايوه في ناس كتير ما بيموتوا بتدخلي عليهم زي النايمين بالظبط. وبس علشان يا جماعه ما تبقاش انا ليه يا جماعه بقول كده وانا يعني ما اتمناش ان كلنا ندخل الجنه وكلنا نبقى من في الفردوس الاعلى كمان. هو انا ما اتمناش حاجه زي دي ولكن مش عايزين يتلبس علينا ديننا. بمعنى ان النصارى لما بيموتوا بيبقى شكلهم زي اللي نايمين بالظبط. فهل نقول ان النصراني اللي يموت وشكله زي النايم ده كده حسن خاتمة بالنسبة له؟ ما ينفعش. هل نقول ان اليهودي، هل انت شفتوا الاجانب؟ الاجانب يبقوا كأنهم نايمين بالظبط. فهل نقول ان النصارى واليهود لما بيموتوا بيبقى ده حسن خاتمة؟ لا، علامات حسن الخاتمة في حاجتين، فعند الموت فقط، الروح لسه في الجسد تظهر علامات حسن خاتمة. وحنقول علامات حسن خاتمة، احنا قلنا ثلاثة لو تفتكروا، قلنا ان من قال، من كان اخر كلامه لا اله الا الله، من كان اخر كلامه لا اله الا الله، ده من حسن الخاتمة، او مات على عمل صالح، او ما هو ده يا خديجة، ده اللي عند مات على عمل صالح، او من كان كلامه اخر كلامه لا اله الا الله، ومن مات بعرق الجبين. ايوه يا مؤمنة، تعرق الجبين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. يبقى ثلاث علامات غير اللي حنقولهم دول ان شاء الله، ثلاث علامات وهو لسه الروح فيه، اما ان يموت بالعرق يعني يعرق جامد، او يقول لا اله الا الله، تمام، يكون اخر كلامه، خدي بالك اخر كلامه قال لا اله الا الله، او انه يموت على عمل صالح. افتكرت دلوقتي ان احنا قلنا من مات في سبيل الله اللي هو يقتل شهيد، طبعا اعلاهم بعرق الجبين يا امت ربا، طبعا اعلاهم الشهيد في سبيل الله، دي اعلى درجة زي ما قلنا قبل كده، ان الشهيد في سبيل الله دي اعلى درجة ممكن نقول عليها، هو ده اللي الدم لون الدم والريح ريح المسك، وانه يرى مقعده من الجنة في ساعتها، يدخل الجنة في ساعتها، واول ما يرى ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي ايه؟ دي خاصية للشهيد في سبيل الله فقط، دي خاصية لشهيد في سبيل الله. فالشهيد لا يسأل في قبر، ما بيعادوش بقى الملكين لا لا لا لا لا، تطلع روحك على الجنة على طول، ولا بيتسأل ولا بيجاوب ولا حاجة خالص، تمام. يبقى دي ايه؟ ربنا يرزقنا شهادة في سبيله ان شاء الله. ما هو نحسبه، ما احنا نحسبه، ما احنا بنقول ايه؟ هم الشهداء، تمام. طيب كم نوع من انواع الشهادة؟ الطاعون اللي يموت بمرض الطاعون، والطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجز هو الطاعون، الرجز اللي هو عذاب من عذاب الله، ولان هو طبعا بيبعث على الايمان وبيمكس في بلده صابر محتسب. القتال الشهيد في سبيل الله بس يا دعاء، لا في سبيل الله بس، هو اللي ليه الدرجات دي كلها، الباقيين بيدخلوا الجنة ولكن على درجات، يعني الباقيين بيدخلوا الجنة ولكن على درجات بقى، درجات تانية، ده الشهيد اللي هو في سبيل الله اللي هي اعلى درجة. بعد كده المطاعون شهيد، لان الطاعون ده يا جماعة عذاب من عذاب الله عز وجل، الله عز وجل يعذب به الناس، يعني يعذب به ايه؟ القوم دول، البلد اللي نزل فيها طاعون، الله عز وجل يعذب هذه البلد بالطاعون. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل او من لا يدخل احدكم بلد فيه طاعون او يخرج منها. فانت قاعده ببلدك صابرة محتسبة ومستنية ان ينعيش يا من عيش، فده في حال ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الطاعون شهادة في سبيل الله، الطاعون شهادة في سبيل الله. والموت بداء البطن، لا الطاعون غير المبطون، الطاعون رزان وانين، الطاعون غير المبطون، المبطون نوع من انواع الشهداء. لا يا عفاف، تخيلي ان الطاعون مش موجود دلوقتي لكن بيروح ويجي، نسأل الله السلامة والعافية. والمبطون اي بقى حاجة في البطن، وخدوا بالكم ان اغلب امراض الكلى والكبد بتؤدي لاستسقاء في الاخر، فبيكون في الاخر انه بيموت من ايه؟ من الطاعون، من البطن يعني، بيكون مبطون. والغريق شهيد، الغرق اللي يموت بايه؟ بغرق، طيب يعني يغرق. والهدم شهيد، يعني ايه؟ الهدم اللي بيقع عليه حيطه، يعني هو ماشي العماره وقعت بيه، وقع عليه حيطه، وقع بسبب طوبه مثلا جت عليه، هدم يعني اي كل ما يخص البناء، يعني اي شيء من البناء. اي شيء من البناء شهيد. والمراه تموت في نفاسها بسبب ولدها شهيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمراه يقتلها ولدها جمعاء، يعني تموت بسبب البيبي، المراه تموت بولدها جمعاء شهيده برضه، شهيده برضه. والموت بالحرق وذات الجنب، تمام. طيب والمراه فين احنا فين؟ الموت ذات الجنب شهيد، ذات الجنب شهيد. ذات الجنب ده يا جماعه مرض كان بيجي زمان، ناس قال السلام عليكم بالكبد، اللي هو الكبد يجي في الكبد، فالكبد يلتهب التهاب شديد ثم يموت صاحبه اللي هو ذات الجنب، زي خراج كده في الكبد وكان يموت صاحبه. والموت بداء السل شهيد، السل شهيد برضه. اللي هو الرئه يا عمر، المرض بيجي في الرئه، في ناس بتموت التهاب، عارف اللي هو بيقولوا عليه التهاب رئوي دلوقتي، التهاب رئوي ويقلب ناس الله سلام على فيها بالسل وبعد كده يموت، فهو ايه؟ فهو شهيد. والموت في سبيل الدفاع عن المال، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون ارضه فهو شهيد، ومن قتل دون اهله فهو شهيد. يعني واحد بيدافع عن اهله اتقتل، واحد بيدافع عن فلوسه اتقتل، واحد بيدافع عن ارضه اتقتل، ده برضه من ايه؟ فهو شهيد. عندي بقى كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل لحد ما الواحد ده جاب له حقه. طيب يبقى بنقول ان هو من مات دون مظلمته شهيد، يعني اللي بينه وبين واحد ظلم وفضل يدور على حقه وراح الواحد ده قتله، او قتل دونه، او اتأذى وهو مثلا رايح يدور على مظلمته والحاجات دي اتأذى او اتقتل، فهو برضو يعد من الشهداء. ومن مات مرابطا في سبيل الله فهو شهيد. اللي مقتول عموما بدون ما يكون هو حريص على القتل فهو شهيد. ناخد بالنا من الحته دي. التانية دي ايه؟ اذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. لكن انا دلوقتي خارجة معيش سلاح ولا حاجة، تعاركت مع حد او حصلت مشكلة بيني وبين حد راح قتلني، يبقى في الحالة دي ايه؟ شهادة. ليه؟ لاني ما كنتش حريصة على قتله، انا مش خارجة عشان اهم بقتله او حريصة على قتله. فهمتيني يا عفاف؟ يعني انت دلوقتي خرجتي رحتي في شغل ففوجئتي بان بيظلموكي في هذا العمل، ها، او بيؤذوكي في هذا العمل، بتدافع عن نفسك، راحت واحدة مطلعة مسدس ضرباكي بيه، انت ما كنتيش حريصة على انك تقتليها، انت مناقشة دارت بينكو. واخر حاجة بقى من العمومات: من وقصته الدابة فهو شهيد. اخر حاجة من العمومات: من وقصته الدابة فهو شهيد. يعني ايه من وقصته الدابة؟ اللي موت على دابة بسبب الدابة، يعني حادثة عربية، حادثة قطر، راكب القطر اتحرق، راكب الاتوبيس اتكسر، من وقصته الدابة فهو شهيد. يبقى من وقص الدابة دي شهادة، ده نوع من انواع الشهادة. وقص الدابة يعني كان موته بسبب حاجة بتتركب، اللي وقع من طيارة، الطيارة تنفجر بيهم، والباخرة، الباخرة يموتوا في الباخرة من غير خدوا بالكم ما يغرقوا، او في الطيارة يموتوا مثلا بسبب حادث الطيارة قبل ما الطيارة تتحرق، او يقع من فوق، كل ده ايه؟ كل دي شهادة، تمام؟ طيب قلنا بقى خلاص ايه؟ والعمل الموت على عمل صالح فهو شهيد. الوحيد يا جماعة من كل دول بقى اللي بيموت ما بيتغسلش وما بيتكفنش وممكن يدفن كده زي ما هو، انا اسفة، والجزام شهيد. اللي بيموت بالجزام برضو فهو شهيد، اللي بيموت بالجزام اللي هو بيموت مجزوم فهو برضو ايه؟ شهيد. مرض يا عمر، مرض من الامراض دول، اموات الاعصاب في الجسم. تمام. طيب الشهيد بقى الوحيد اللي يجوز عدم الصلاة عليه ولا يغسل ولا يكفن شهيد الحرب برضه. شهيد الحرب هو اللي لا يغسل ولا يكفن، وايه ويجوز انه ما يصلاش عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا صلى على شهداء واحيانا لم يصلي. سبحان الله يعني. تمام. فبرضه شهيد الحرب هو المميز، اما الباقي فبيغسل وبيكفن. نبتدي بتحضيرات الغسل ان شاء الله، والمره الجايه ندي الغسل. بس مهمه جدا موضوع التحضيرات. ليه انا بقول تحضيرات؟ لاني في كثير من المواقف كانت تواجهنا مشكله ان الكفن شفاف، الكفن صغير، الكفن مثلا ما فيش كافور، ما فيش حاجه بتتعطر، ما فيش تجمير. هنقول الاول السنن، وان شاء الله المره الجايه ندي الغسل بتفصيله. من مات وهو محرم، هنا مات يا إيمان على عمل صالح، هنا مات على عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى يغسل، لا يغسل ولا يكفن، ويموت يعني سبحان الله يبعث يوم القيامة ملبيا. هو مات هنا على عمل صالح، فطبعا دي من علامات حسن الخاتمة. بصي هنقول حاجة برضو، يعني ساعات بتحصل حاجات علشان ايه؟ احنا ناخذ بظاهر النصوص، احنا ناخذ بظاهر النصوص اللي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان احنا اصبحت دلوقتي يا جماعه الاحوال عندنا متغيره. يعني يا فاطمه بتسال اللي مات في حادثه وهو سكران. لا انا هقول لك بقى اللي مات بالبكيني في تسونامي. يعني انت بتفكري في اللي مات في حادثه وهو سكران؟ لا، دي ماتت كانت لابسه بكيني وماتت في تسونامي. جي عليها غضب الله عز وجل وغرقت. فاهمه؟ والله هم عند الله عز وجل الله يعلم بيهم. احنا لينا يا جماعه ظواهر النصوص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المسلمه اللي ظاهرها انها مسلمه وماتت، ها، فيما اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه شهاده، ها، احنا لينا الظاهر مسلم ومات في شهادة. هي خدي بالك التبرك كبيرة والخمر كبير، يعني السكر من الكبائر. وده فعلا سؤال سبحان الله كان يراودنا كثير جدا. يعني طب ما هو مات مبطون وهو كان الكبائر عنده، يعني رجل سكير ورجل لا يهتم بديوس اهله عرايا وما الى ذلك، وبعدين مات مبطون. ها الحل ايه؟ امرأة راقصة، ها، ولكن كانت مسلمة. شهيد الاصل يا سالي انه شهيد. الاصل يا جماعة السلامة. يعني ايه الاصل السلامة؟ ادام مسلم واصحاب المعاصي مسلمين، لان دي كبائر، يبقى نقول نحسبهم شهداء والله عز وجل اعلم بهم. انا معرفش مات على ايه، فاهمة ازاي؟ ولكن الظاهر ايه؟ احنا لابد ان ناخذ بالظاهر. يعني مثلا امراه رايحه ترقص عملت حادثه عربيه ماتت وهي مسلمه تصلي، ها، الظاهر لنا نحسبها ان هي تكون رزقت الشهاده، نحسبها كذلك. ليه؟ لان احنا لينا الظاهر يا جماعه. طالما انه مسلم، احنا ما بنقول ان الشهيد يجب ان يكون من الاتقياء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تظنون شهيد في أمتي، من تظنون شهيد في أمتي، فقال يا رسول الله الشهيد في سبيل الله. طبعا الشهيد في سبيل الله. قال لا، إذا شهداء أمتي قليل. يعني دي كانت بداية الحديث اللي وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقية الشهداء. قال لا، إذا أمتي، إذا شهداء أمتي قليل. احنا بنتكلم على الشهيد في القتال، فاهمة ازاي؟ دي أعلى الدرجات، دي أعلى الدرجات، والباقي درجات شهادة، يعني لا يسأل ويدخل إلى الجنة. الشهادة هنا أنه لا يسأل ويدخل إلى الجنة، ولكن على درجات مختلفة عن الدرجات الشهيد. يعني لا يرى ربه عند أول منزل ولا، فاهمين ازاي؟ طبعا الشهيد في سبيل الله، خدوا بالكم يا جماعة، الشهيد في سبيل الله ده واحد خارج بكامل صحته، تارك ماله واهله وبيته، رايح بيبايع بروحه وبجسده، يا رب انا هو بأعلو كلمتك في الارض. في ايه اكتر من كده؟ واحد يحب ربه، معلش يعني، واحد خارج بجسده، ها، سايب ماله وسايب اهله. عارفين يا جماعة، عشان تجربوا حاجة زي دي، كل واحدة منكم وهي خارجة من باب الشقة في يوم رايحة اي مشوار، تتخيل كده ان هي بتقفل الباب ومش هترجع البيت ده تاني. شوفي كمية، طبعا مش بتكلم على البنات الصغيرين اللي عايزين يسيبوا بيوت اهليهم، انا بتكلم عن الناس الطبيعية. او اذا اتكلم على البنات اللي مرة بديها لبناتي في الجامعة، فراحوا قالوا لي يا سلام ده احنا نبقى فرحانين جدا. لا، انا بتكلم على ان بيتك انت، بالظبط كده، بيتك انت وانت خارجة اهو من البيت، ها، وانت بتطرق الباب متخيلة انك مش هتدخلي البيت ده مرة تانية، بتحسي من جواكي فعلا بوجع. يا مع هكذا الشهيد، تخيل الشهيد خارج من البيت وهو خارج رايح بجسمه بحياته بعمره كله، رايح يقدمها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يا رب اهو، ها، انا بقدم روحي وبقدم جسمي، بقدم حياتي، سايب كل حاجة بحبها، والحب الكبير اللي في قلبي هو انت بس. هل ده يتساوى باي نوع تاني من انواع الموتات؟ اكيد لا، طبعا لا، طبعا لا، ده واحد رايح بيقدم، ده انا اللي بقدم. فطبعا الشهيد في سبيل الله طبعا لا يتساوى، لا يتساوى، تمام. فده بنقول بقى الحاجات اللي هنحضرها، ها، كويس قوي قوي، وتبقى جاهزة قبل ما نفكر نقول احنا هنروحنا بس، تمام. اول حاجة بكون محضرها بخور، يعني اي اول حاجة بكون محضرها معايا البخور. تاني حاجة بقول لهم عايزة اشوف الكفن، عايزة اشوف الكفن. ليه؟ لان في كفن شفاف، في كفن طبعا، احنا بفضل الله مثلا احنا بالنسبة لنا عاملين موضوع الكفن ده صدقة جارية، يعني لما بروح اغسل بيبقى معايا كفن احتياطي، عشان لو لقيت الكفن شفاف او صغير او ضيق. انا مرة يعني كانت الميتة ممتلئة والكفن صغير جدا، خفيف، شفاف خفيف، والكفن صغير جدا، بقينا نجيب قماشات ونحطها في النص. انتوا متخيلين؟ بقينا نجيب قماش، انزلوا هاتوا لنا اي قماش من اي حته، وبقينا نحط في النص من كتر ما كان الكفن. افضل مقياس للكفن مقياس ملايه السرير، 2.5 × 2.5، افضل مقياس للكفن 2.5 × 2.5، ده افضل مقياس تقيسي عليه الكفن بتاعك، 2.5 × 2.5، تمام. فانت اول حاجة بتتأكدي من ان الكفن مش شفاف، تقيل تقيل زي ملاية السرير كده، ملاية السرير في التقل ده كده. تاني حاجة معاكي في الشنطة بخور، معاكي كفور، معاكي في الشنطة بخور، معاكي في الشنطة كفور، معاكي في الشنطة معاكي في الشنطة الحاجة التالتة إبرة وفتل. وهقول لك ليه الإبرة والفتل. ليه يا أم سيد؟ لأن هو لما بيكون شفاف بيبان الجسم من جوه. أنت بتغسلي ست مش راجل، فأنت الطبيعي إن هي ست تبقى مستورة كلها. فأنت دلوقتي لما هيبقى شفاف هتحطي رقة شفاف، رقين شفاف، تلات رقات شفاف، هيبقى جسمها متفصل، هيبقى جسمها كله متفصل كده من ال يا رزان. وتحطي الصدر، بس يعني احنا ما عندناش اصل الصدر للاسف، يعني احنا الصدر عندنا صعب جدا، اللي هو ورق الصدر اللي هو الاخضر ده. فبناخد معنا كافور، او لو انت بقى ما فيش كافور، وده ممكن فعلا يحصل ان ما يبقاش فيه كافور، بتاخدي حاجة معطرة، يعني موارد. لا مش موجود يا رزان، ال مش متوفر، متوفر الصدر الناشف. الصدر الناشف يا جماعة بيبقى غير الصدر اللي هو الطري، ورق الصدر بالسين يا مؤمنة، صدر زي الصدر كده بس اسمه ورق صدر. ورق الصدر ده بيبقى لونه اخضر، تمام؟ لا للأسف الكافور يا جماعة مفيش حاجة بتعوضه، الكافور مفيش حاجة بتعوضه. وهنقول ان شاء الله حاضر يا ايمان، والله هنقول كل حاجة. يعني ممكن مسك في الاولانيين بدل ورق الصدر، لكن برضو الكافور، اصل الكافور له ميزة سبحانك يا ربي، الكافور بيغلق المفاتح كلها. الكافور يا جماعة مسكوا فعلا، ان لو حد عنده، خدي بالك، الكافور لونه بيبقى لونه ابيض. لو حد عنده مثلا بيحصل ساعات نسف من النبء، ايوه بالظبط كده، النبء هو الايه، هو الصدر، باسمه نبء. الكافور يا جماعة سبحان الله لما بنحطه في الماء وبيبقى فيه اي نوع من انواع النسف، ها، نسف يعني بينزل من ورق النبق، نبق اسمه ورق النبق او الصدر، لما بيكون في حاجة نازلة من الانف او من الاذن نزيف او من الجروح او من فتحات الابر، بمجرد ما بتحطي الكافور عليها بتتقفل كلها، سبحانك يا ربي، بتبقى آية في الغسل. وفي الحقيقة انا ما بجيبش الكافور غير من السعودية، يعني انا ما بيكون اي حد مسافر بقول له جيب لنا كافور، اما سائل واما متجمد وبنفركه في الماء، فكأنه بيعمل زي الشابة كده، يقوم مقفل الجلد كله على بعضه، سبحانك يا ربي يعني. فملوش بديل. جربت المسك، جربت كل حاجة ممكن زيت الكافور، ممكن زيت الكافور، بس بتحطش بقى كميات كبيرة قوي يا ايمان منه، بيبقى مكلف قوي يعني، تمام. قولي له عايزه كافور، لو في سايل، لو في ما شاء الله اللهم بارك، لو في سايل بتحطيه، لو في اللي هو بيبقى قطع كده زي صابون تقومي طحناه في الميه كده، تقومي فاركاه بايدك في الميه ومقلباه، بيبقى الله اكبر الله اكبر، رائع في الغسل صراحه يعني، بقول سبحانك يا ربي يعني، هي السنه افضل شيء والله، تمام. فيبقى دي حاجات تكوني انت حطاها، لان لا الشابه حاجه تانية، الشابه ملهاش ريحه، هو ريحته طيبه جدا، وفعلا سبحان الله في الغسل بيكون طيب جدا. يبقى الحاجات اللي بنحضرها، تمام، زي ما قلنا كده، الكافور، البخور، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتجمير في الغسل، البخور والكافور، واي نوع تاني بقى لو ما عرفتيش تجيبي ورق استدر او ورق نبق، اي حاجه تحطيها في الميه، ميه موارد، ميه شويه مسك، اي حاجه ممكن تستعمليها في الميه بس تحسي ريحتها، تمام. والبخور، امت ربها بتسال البخور بنعمل بيه ايه؟ البخور ده النبي صلى الله عليه وسلم قال وجمروه. جمروه يعني ايه؟ بخروه. لا مش بنبخر بيه الكفن. عارفين يا جماعه البخور اللي هو بيبقى شايل مبخره وطلع منها بخور ريحته قويه جدا، ده بنشغله بقى في الغسل من اول ما نبتدي، مفيش حاجه هنحطها، مش عارفه، هو اللي بيتحط في الهدوم ده بتاع التخزين ده، ده بقوم ايه مقطعاه كده في الميه، وبقوم ايه مقلبه الميه لحد ما يدوب فيها، او قبل ما انزل لما بلاقيه كده بقوم حاطاه، لا الكافور، بقوم حاطه الكافور في شويه ميه يغلوا على النار يفك، وبعدين ايه اخدهم معايا فكين واقوم خلطاهم باخر مره بنغسل فيها الميت. البخور بقى دي بناء بعمل، يا اما الاعواد بتبقى ضعيفه قوي، الاعواد بتبقى ضعيفه، العود اللي هو عود البخور، لا هاتي بقى مبخره وعليها عارفين كمية كده من البخور، بحيث ان الاوضة تبقى مدخنة كلها بخور. يجوز طبعا التعطير عام للمرأة والرجل، هي سبحان الله دي خلاص ميتة، هي هتبقى فتنة ولا زنا ولا حاجة؟ طبعا. مش النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زينب، في حديث زينب ابنته قال اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخيرة كفور او شيئا من كفور، اغسلنها بماء وسدر وجعلنا في الاخيره كافور او شيئا من كافور، تمام. وقال صلى الله عليه وسلم جمروه، التجمير يا شيماء رائحة طيبة، ان الميت تكوني عطرتيه وطهرتيه وبخرتيه، لانه ينزل بين يدي الملائكة بين يدي رب سبحانه وتعالى. فانت تعدي هذا الجسد، انت تعدي هذا الجسد لنزول الروح فيه. خدي بالك احنا بنعد الجسد ده عشان لما يدخل الى قبره تنزل الروح ويبدأ في السؤاس. الشد اللي هو مات في سبيل الله مش محتاج حاجة زي دي. لا ما فيش شياطين يا ام فاطمة، لا ما فيش شياطين يا عودتي ان شاء الله. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال عند الغسل ادعوا لانفسكم وميتكم فانه الان يسأل. انا اسفة فان الملائكة تؤمن على ما تقولون. ادعوا لانفسكم ولميتكم فان الملائكة تؤمن على ما تقولون. يعني الغسل ها بيكون حضره ايه؟ بيكون حضره ملائكة تؤمن على ما تقولي. وما ورد في الغسل، خدي بالك بقى، ما وردش في الغسل قراءة قرآن، ولم يرد في الغسل دعاء معين. بتحضر الملائكة، لم يرد دعاء معين. يعني مش واحدة مثلا تقول طب نقول بقى الله اكبر سبحان الله، لا لا لا لا، الدعاء اللهم ثبتها، اللهم اغفر لنا واغفر لها، اللهم ارحمنا وارحمها، اللهم اخلف عليها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها. طول ما انت واقفه تدعي للميت اجعل يا رب خير دي خير ايامها، اجعل يا رب املأ قبرها يا رب نورا، واجعله كذا واجعله كذا. تمام. طيب ممكن يعني لا سرا يا ام البنين، سرا لان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جهر بهذا الدعاء او جمع الناس للدعاء. تدعي لنفسك وليها طول ما انت واقفه، تدعي لنفسك وليها بتمتمي كده، يعني عارفه طول ما انت واقفه بتمتمي. ما ورد، احنا دايما بنقول وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة يا دعاء وكل ضلالة في النار. عارفة لو كان ورد عن النبي كنا عملناه، لكن ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نفعله. لازم نبقى وقافين ها ايه عند حدود الله عز وجل. بنقول لازم نكون وقافين عند حدود الله عز وجل. والمرة الجاية ان شاء الله نقول هنعمل ايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.